وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي أو قال عاقبة أمري وعاجله فاغفره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم ربني به. فإذا فعل ذلك واستقر رأيه بعد هذا على الإقدام أو الترك فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قبل منه يجعل الخير فيما حصل، ولكنه لا يستخير في كل شيء. يعني ليس الإنسان إذا أراد أن يتردد أن يقول استغفر الله، إذا أراد أن يذهب يصلي مع الجماعة نقول استغفر الله، إنما يستخير الله في أمر لا يدري ما عاقبته. ومن ذلك إمامة المسجد، لو عرض عليه إمامة المسجد ولم يترجح عنده الإقدام والترك هل يستخير الله؟ فالإمامة هي خير في ذاتها لكن العاقبة، لأن الإنسان لا يدري في المستقبل هل يقوم بواجب الإمامة أو لا يقوم، وهل يستقر في هذا المسجد أو لا يستقر، وهل يكون ملائما للجماعة وغير ملائم. ولا يستخير على أن الإمامة خير من الخير، الإمامة من هذا خير لكن العاقبة. كم من إنسان كان إماما في مسجد ثم لحقه من التعب وعدم القيام بالواجب والمشاكل مع الجماعة ما يتمنى أنه لم يكن إماما. كذلك المرأة الصالحة لا شك أنها خير، وظفر بذات الدين تلبت يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما دي من عاقل. قد تكون هي امرأة صالحة ولكن لا تتلاءم مع أمه، لأن بعض الأمهات نسأل الله العافية يكون عندها غيرة إذا رأت صلاح الحال بين ابنها وزوجته غارت وحاولت أن تصل بينهما. وكذلك أهلها ربما إذا رأوا البنت قد حظي عندها زوجها وأنها تحبه وتقدمه على ما يريد أمها أو ما يريد أبوها، فإنهم ربما يحاولون الإفساد بينها وبينه. فالإنسان قد يستخير الله لا من أجل أنه يقدم على امرأة صالحة، لكن يستخير الله لأنه لا يعلم ما العاقبة في تزوج هذه المرأة. والمهم أن كل شيء تتردد فيه فعليك بالله، ارجع إليه، اسأله خير الأمر. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة للزكاة، رجل يعني راتب قليل ويعني يصرف على ثلاث عوائل، هل يستحق الزكاة؟ الزكاة للفقير المحتاج إليها. فمثلا هذا الذي ينفق على ثلاث عوائل كما قلت في السؤال قد يكون عنده راتب كثير، يعني راتب 800 ريال في الوقت الحاضر، 800 ريال لا تساوي شيئا بالنسبة لثلاث عوائل. حتى لو فرض أن البيت الذي يسكنه ملك له فإن 800 ريال في وقتنا الحاضر لا تكفي للمؤونة للأكل والشرب واللباس وغير ذلك من الحوائج، فليأخذ من الزكاة ما يسد حاجته فقط لا يزيد. فإذا قدر أنه يستغني ب10,000 مثلا على مدار السنة فلا يأخذ أكثر، وما دام محتاجا فليأخذ ولا حرج. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، إذا أتينا للخروج في سبيل الله إلى الدعوة وأعطينا هدايات كمثلا يقول يجب علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نجتنب 4 مسائل، الأولى عدم التدخل بالمسائل الفقهية، وعدم التدخل بالأمور السياسية، وعدم التدخل بالأمراض الاجتماعية كإنكار المنكر أو ما شابه ذلك، إذا قلنا له أين الدليل ذلك؟ قال كيف جاب الإمام محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تحلم أربع مسائل، فما الأمر في هذا؟ أولا قولك إذا خرجنا في سبيل الله، الخروج في سبيل الله يعني الخروج لقتال الكفار، هذا هو المراد في سبيل الله، هذا هو المراد بسبيل الله. وأما فعل الخيرات عموما فهو وإن دخل في كونه طريقا إلى الله عز وجل لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله الذي وردت النصوص بفضله. غاية ما في ذلك أن يقال الخروج للدعوة إلى الله، هذا الصواب، الخروج للدعوة إلى الله. والخروج للدعوة إلى الله لا بد فيه من أمرين أساسيين. الأمر الأول أن يكون عند الإنسان علم، علم بالشريعة التي يدعو إليها، ولا أقول أن يكون عالما بكل الشريعة لأن هذا شيء لا يطاق، وحتى أكبر عالم ما يستطيع أن يدرك جميع الأحكام الشرعية، لكن أن يكون عالما بالشرع فيما يدعو إليه، يعني لا يتكلم إلا بعلم. فلا بد من أن يكون على بصيرة. الشيء الثاني لابد أن يكون عاملا بما يدعو إليه حتى يكون قدوة. أما عدم التدخل في المسائل الفقهية فلعل الذين اشترطوا ذلك علموا أنفسهم أن إضاعتهم في الفقه قليلة وأن التدخل فيها بدون علم ليس إلا مجرد مراء لا فائدة منه، فيخشون أن يقع النزاع لهذا السبب فيقولون لا تبحث في الأمور الفقهية. نعم لو كان لهم عالم، لو كان بينهم عالم فقيه مرجع لهم فإنه لا بد من أن يتفقهوا بدين الله بقدر المستطاع، لكن نظرا لأنهم ليس يسهل عليهم أن يكون معهم هذا النوع من العلماء قالوا لا تبحث في المسائل الفقهية لأن البحث بدون علم مجرد مراء لا يستفيد به الناس إلا شحن القلوب بعضها على بعض. وأما قول الناس تكلموا في الأمور السياسية فنحن نوافق على هذا، لأن البحث في الأمور السياسية لا يمكن أن يكون بين أيدي العوام كل يقول ما يريد. الأمور السياسية له أناس معينون يتولون الأمور، ولهذا لا تجد مثل سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبثوثة في سوق الباعة والمشترين كل يلوكها وكل يتكلم أبدا. إذا أراد أن يعمل شيئا استشار منهم أهل الشورى حين يشكل عليه الأمر، وليست المسائل السياسية لعوبة تطرح بين أي العوام من فضلك كل يلوك فيها بما شاء، لأن هناك أمور سرية لا يمكن أن يكون بين أيدي العوام كل يقول ما يريد. الأمور السياسية له أناس معينون يتولون الأمور، ولهذا لا تجد مثل سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبثوثة في سوق الباعة والمشترين كل يلوكها وكل يتكلم أبدا. إذا أراد أن يعمل شيئا استشار منهم أهل الشورى حين يشكل عليه الأمر، وليست المسائل السياسية لعوبة تطرح بين أيدي العوام كل يلوك فيها بما شاء، لأن هناك أمور سرية لا يمكن أن يطلع عليها العوام، يتصرف الحكام فيها حسب ما يرون فيه المصلحة، والواجب على الحاكم أن يقدم ما فيه مصلحة المسلمين الذين ولاهم الله عليهم. ولهذا قال الله تعالى مشيرا إلى هذه المسألة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه، لأن شروط. ولو أنهم ردوه إلى الله ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الله تعالى للرأي ناسا يعرفون ويستنبطون الأشياء وينظرون في العواقب. فأنا أوافق على أنه لا ينبغي لنا أن نجعل مجالسنا في الأمور السياسية، لأنه لا فائدة من هذا إطلاقا، إلا أنه ربما يأتي إنسان بصورة صديق ويتكلم بما يغر الصدور على ولاة الأمور حتى تحصل فرجة بين الشعب وولاته، ويحصل بذلك شر كثير. وهو قد يتظاهر بمثل الصديق وليس بصديق، ولكن في قلبه شيء على الولاة فيريد أن ينفذه ويفرج عن صدره. وقد يكون صديقا يريد الخير ويريد الإصلاح، لكن لم يعرف كيف الطريق إلى ذلك، لأن طريق الإصلاح ليس بإشاعة العيوب ونشفها بين الناس، سواء كانت عيوب علماء أو عيوب أمراء، إنما بمحاولة الإصلاح وسلوك ما تحصل به الفائدة. فأرى أن اشتراك عدم التدخل في السياسة أرى أنه جيد، وأنه مما يوجب أن ينصرف الناس إلى عبادة الله وحده وإلى تحقيق التوحيد وإلى الكف عما لا يعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث والرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مشاكل المجتمع، وهذا خطأ، كونهم لا يبحثون فيها خطأ، لأن الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أربعة أوصاف: الإيمان والعمل الصالح، وهذا خاص بالإنسان نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا لغيره. فلا بد من أن نبحث المشاكل الاجتماعية من أجل أن نقوم بحل هذه المشاكل وإصلاح ما فسد ولم ما تفرق وما أشبه ذلك، لكن بطريق موافق لما جاء في الشريعة، لا بطريق العنف وكون الإنسان يحمل عداوة وبغضاء للمنصوح، لأن هذه مسألة أيضا يجب التنبه لها. أنت إذا رأيت رجلا يعمل عملا سيئا وهو مؤمن لكنه عاصي، لا شك أنك تكره معصيته، ويجب أن تكره معصيته، لكن هل تكره هو؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. ولا يجوز أن تكرهه حتى تعرف ما عنده. قد يكون هذا العاصي لدعم المعصية قد يكون جاهلا بها، لا يعلم أنها معصية. وأنا أضرب لكم مثلا برجل شاب تزوج وكان يجامع أهله في رمضان وهو صائم، ويقول: أنا كنت أظن أن الذي يحرم هو الإنزال، الجماع بالإنزال، ويقسم أنه ما علم أن الجماع بالإنزال حرام. ولا شك أن الجماع في نهار رمضان هو من أعظم الذنوب، لأنه هدف لحرمة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. لكن هذا الآن جاهل، نحن نكره فعل هذا لأنه معصية، لكن لا نكره حتى نعلم. فإذا قال إنه جاهل فإن سعة الإسلام ويسر الإسلام لا توجب أن نكرهه حتى نقيم عليه الحجة. كثير من الإخوة إذا رأى إنسانا على معصية فإنه أي الرائي يكره المعصية، وهذا حق، لكن يكره العاصي ثم يعامله معاملة المعنف الكارث له الذي يريد أن ينتقم منه، وهذا غلط كبير. الواجب أن يعالج العاصي معالجة الطبيب الرفيق الذي يداوي الجرح ليبرأ، لا يداوي ليزداد. فتعامل هذا الرجل بلطف وإرادة خير له ورحمة به. ولهذا أقول لكم كلاما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف رحمه الله بالشدة على أهل البدع ومحاربتهم، قال: إنك إذا نظرت إلى أهل الكلام، وأهل الكلام هم الذين يرجعون في إثبات العقائد إلى عقولهم لا إلى الكتاب والسنة، قال: إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم ورفقت لهم، لأنهم ابتلوا بهذا فضلوا، ترحمهم وترك لهم. شوف كيف رحمتهم ورفقت لهم. وإذا نظرت إليهم بعين الشرع وأنه لا يجوز إقرارهم، رأيت أنهم مستحقون لما قال الشافعي رحمه الله. وما الذي قال الشافعي؟ قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علمه. هكذا العلماء المربون ينظرون إلى الخلق نظرة إصلاح لا نظرة انتقام وكراهية. أنا أكره المعصية التي يقوم بهذا الرجل، لكن هذا الرجل مؤمن أخي، ولو زنى وسرق هو أخي، إنما المؤمنون إخوة. هل هناك أعظم من قتل النفس غير حق؟ لا. ومع ذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف التلقيق: أصلحوا بين أخويكم، كل منهم يقاتل الآخر، وسباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. لكن مع ذلك هذا ترقيق في الكلام: أصلحوا بين أخوكم، وإن كانوا يقتتلون بعضهم على بعض. فهذه مسألة يجب على الدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتنبهوا لها. وأنا واثق بأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وسلك ما أرشده الله إليه ورسوله فالنجاح محقق. وكم من إنسان رأيته على معصية ثم خاطبته باللين والتعقل فيرجع معصية. فإذا خاطبته بالعنف والغيرة والحمية التي في قلبك وانتهرته وزجرته فسوف ينفر. لذلك أحث إخواني الدعاة إلى الله عز وجل والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظوا هذه النقطة. نقطة إيش؟ أنهم إذا دعوا فإنما يريدون إصلاح المدعو، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يريدون كذلك إصلاح الفاعل للمنكر والتارك للمعروف دون التعنيف عليه. وإذا سلكوا هذا يسر الله أمره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نعم، هو الدعاة الآن اللي في المملكة العربية السعودية لا يركزون كثيرا على جانب التوحيد، لأن الناس ولله الحمد على عقيدة حسنة ما في اختلاف. وربما لو فتحوا شيئا من الخلافات في العقيدة وعلم الكلام ربما يفتحون أبواب مغلقة، لذلك يهتمون بالأمور العملية دون الأمور العقدية. لأنك لو تأتي عجوزا من عجائب الناس في المملكة العربية السعودية وتسألها أسئلة بذات الله عز وجل وصفاته لوجدت عندها من التقييد ما هو محق. فهذا هو السبب من أنهم يدعون إلى الفروع التي فيها التقصير. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن فإن ببعثه إلى قوم كفار قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب كفار يدعون بالتوحيد. فلو كل مقام المقال. ولهذا انظر إلى الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب خرج من الأرض وهو يقول لا تغضب. لم يوصه بالتقوى ولم يوصه بوالديه ولم يوصه بالحكمة مع أن هذه مهمات. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى عن الإسلام والتوحيد ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ووصينا الإنسان بولديه إحسانا. فعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا كله إلى قوله لا تغضب لأن هذا هو المناسب لحال الرجل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل كان غضوبا فوصاه بشرط الغضب. فالإخوان الذين يكونون في الجزيرة العربية إنما لا يركزون كثيرا على التوحيد لأنه الحمد لله الأمر واضح عند عامة الناس. طلبة العلم في العقيدة في الجزيرة هم الذين تفتحوا وعرفوا ما خالف فيه بعض العلماء لخالص التوحيد. فهؤلاء نعم ربما إذا جلسنا مع طلبة العلم نبحث معهم في التوحيد وتحقيقه وتحقيق الأسماء والصفات وإلى ذلك. لكن عامة الناس يعني مثلا في مسجد تقول يا جماعة الواجب علينا إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله من غير تحريف ولا تقيل ولا تكييف ولا تمثيل. كلام أعجمي هذا عند العامة. وش الكلام هذا؟ لكن لا تقول أقم الصلاة تطهر أسبغ الوضوء استقبل القبلة استر العورة عرف. فلكل مقام مقال. نعم مثلا لو كنا في بلد يعظمون القبور ويحلفون بغير الله وينذرون للأموات وما أشبه ذلك هذا نعم يجب أن نبدأهم بهذا قبل كل شيء وأن نركز عليه. وأهم شيء عندي الآن هو أن ندع الفوضى في السياسة لأنها لا تفيد شيء أبدا وأن نصرف همم الشباب إلى العلوم الشرعية إلى قال الله قال رسول. أما السياسة فلها شأن لها قوم لها رجال يسهرون عليها. لكن الواجب علينا نحن أننا إذا رأينا خطأ أن نتصرف في الطريقة التي يحصل لها المقصود. وهناك قنوات يمكن أن توصل الأمور إلى مسؤولين فإن اهتدوا فهذا المطلوب وإن لم يهتدوا فالواجب علينا أن نسأل الله لهم الهداية لا أن نغير الصدور عليهم ونشحن قلوب الناس ضدهم لأن في هذا من المفاسد شيء ما أعلمه لله. نسأل الله لهم الهداية والقلوب بيد الله. إن الله تعالى قادر على أن يصرف القلب الذي هو أعتى قلب حتى يكون ألين من الزبد كن فيكون. هذا الأصيل من بني عبد الأشهل في المدينة في غزوة أحد كان معروفا بمنابذة الإسلام وأهل الإسلام. ولما حصلت غزوة ألقى الله في قلبه الإسلام فخرج وقاتل في أحد وقتل. فأتاه قومه والناس يبحثون عن موتاهم فوجدوه مقتولا لكنه لم يمت. قالوا ما الذي جاء به؟ أحدب على قومك أم رغبته الإسلام؟ قال والله بل رغبته الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل في لحظة انقلب كفره إيمانا وما يتوقع أن يجاهد ضد المسلمين صار مجاهدا مع المسلمين. فالواجب علينا أن نسأل الله الهداية لولاة أمورنا وأن يصلح الله أحوالهم وبطانتهم. ولا يخلو أحد من التقصير لا ولاة الأمور ولا الرعية. حتى الرعية عندهم تقصير عظيم في الواجبات تفريط كثير في المحرمات انتهاك كثير. لو تنزل للسوق وجدت الكذب والغش والحلف لإنفاق السلع وغير ذلك. فلماذا لا نبحث في داء المجتمع الذي يكون منه داء الولاة؟ فداء المجتمعات وداء الولاة متقارنان، وكما جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، وحكمة الله عز وجل تقتضي هكذا أن الناس أن الولاة كالناس. يقال إن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي بن أبي طالب ابتلي بالخوارج الذين خرجوا عليه وقاتلوه، فجاءه رجل منهم قال له: يا علي، ما قال أمير المؤمنين، استكبر أن يقول يا أمير المؤمنين، قال: يا علي، لماذا كان الناس مع أبي بكر وعمر قد والوهم وأطاعوه وأنت معك على هذه الحال، تمردوا عليك وقاتلوه؟ قال له علي: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالي. كلمة. وكذلك عبد الملك بن مروان لما رأى من الناس شيئا من الجفاء والبعد جمع أشراف القوم وخطب فيهم وتكلم فيهم وقال لهم: أتريدون منا أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ إن كنتم تريدون ذلك فكونوا كرجال أبي بكر وعمر. وهذا صحيح. فالمهم خلاصة القول أن الواجب علينا نحن مناصحة ولاة الأمور بالطرق التي يحصل بها المقصود، لا بالطرق التي ليس فيها فائدة إلا يغار الصدور وشحن القلوب من الكراهة والبغض للولاة. ثم بعد ذلك إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. ثم نأتي إلى المرتبة الثانية، وينبغي أن تكون هي الثانية والأولى، وهي الدعاء لهم للصلاح والإصلاح. خلاص فضيلة الشيخ. نعم خلاص، ما علقنا على كلامك الأول. نعم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ خلنا في الأثر. نعم. ورد في الأثر أن رجلا كان عنده مال وكان له زوجة تنفق دون أن يعلم، فلما كان يوم القيامة جاءت هذه الصدقة وظلت عليه. ما أدري هل هذا النص له صحة، وإذا كان كذلك فما هو نص الحديث؟ والله لا أعلم أن هذا حديث، لكن يقال إن هناك رجلا حديث مجازي هو حديث نبوي، إن هناك رجلا كان شحيحا وكان ينهى امرأة وأن تصدق بشيء، وأنه رأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في غم وهم وكرب وأن عليه ظلا كساء يظلله وفيه ثلاثة خروق. يقول فجاء رأيت في المنام كلامه، وهو حديث الناس ما هو حديثه، رأيت فجاء ثلاث ثمرات فسدت الخروق فتم الظل. فجاء إلى أهله وقص عليهم القصة، قالوا شاهد أنا أستغرب، أخبروه أنهم كانوا يتصدقون وهو لا يعلم، وأنهم تصدقوا آخر ما تصدقوا بثلاث ثمرات وهي التي سدت الطرق. فلا أدري، على كل حال كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، أي هذا حديث صحيح، كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. ولكن حسب القواعد الشرعية التي نحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن من تصدق عنه بلا إذنه فلا أجر له، لا في معدة ينهى كيف يؤجر على شيء ما نواه ولا أذن فيه، ما لا يمكن. لكني أقول أيضا ربما يكون هذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو أنه لا يجوز لأهل البيت أن يتصدقوا إذا كان أبوهم يمنعهم من الصدقة، لا يجوز حتى وإن كان في ذلك مصلحة الأب في المستقبل، لكن هذا النهى المال مال. إذا علموا أن الرجل لا يرضى بقوله أو بحاله فلا يتصدقون حتى لا ليست زوجة الأخ كزوجة الابن أو زوجة الأب، فزوجة الأخ ليس أخو زوجها محرما لها، فيجب عليها أن تستتر عنه كما تستتر عن الأجنبي، بل لو قيل إنه يجب أن تستتر عن أخي زوجها أكثر مما تستتر عن رجل الشارع لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنها إذا كشفت وجهها لأخي زوجها وهو معه في البيت صارت الفتنة أعظم، أي ساعة يدخل البيت وهو قد أغراه الشيطان يمكن يحاول خداعه، لكن في الشارع لو أن الرجل نظر إليها وأعجبته ما يستطيع. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه النقطة حيث قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فاحذروا. تبين الجواب الآن؟ إذن زوج أخو زوج المرأة ليس محرما لها، أبو زوج المرأة محرم ولا غير محرم؟ محرم. ابن زوج المرأة محرم. نعم. وبنت الشيخ مناسبة الكلام على سورة القدر، أرجو أن تعفون لمحة موجزة عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وتوضيح كلمة شره على ما قد يوهم منها الكلام. كم بقي من الوقت يا أخي؟ الوقت قارب، نؤجل إذا كان يحتاج إلى بسط الكلام. القدر مو خير، من أعظم المشاكل. أنا ترد لكن على كل حال نجيب عن نقطة الأخيرة وهي الشر. الإيمان بالقدر خير وشر. القدر كله من الله، القدر كله من الله، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل في قدر الله شر؟ الجواب أن نقول القدر إن كان المراد تقدير الله للشيء فليس بشر، لأن الله لا يقدر شيئا إلا وهو خير، لا يقدر شيئا إلا وهو خير، حتى المرض والموت والخوف والقتال والزلازل هي بالنسبة لتقدير الله لها خير، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون. لكن بالنسبة للمقدور هو الذي فيه خير وشر، المقدور المفعول المخلوق هذا هو الذي فيه خير وشر، فقوله بالقدر خير وشر المراد به الشر، شر المقدور لا شر القدر، اما القدر الذي هو تقدير الله فكله خير، المقدور كما تشاهدون الذئب من مقدور الله، شر ولا خير؟ شر. كذا الشاة من مقدور الله خير ولا شر؟ خير. فالشر والخير في المقدورات، اما في التقدير فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الخير بيديك والشر ليس اليك. نسال الله تعالى ان يقدر لنا ولكم ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح، ونسال الله تعالى في هذا المقام في حلول هذا الوقت المبارك لفريضه من فرائض الله أن ينصر إخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك، وأن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق، ونسأل الله تعالى أن يجعلها عبرة للعالمين في الذل والتفرق والشتات، ونسأل الله الذي شتت الاتحاد السوفيتي أن يشتت دول الروس حتى تتمزق قطعا عاجلا غير آجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم عبد الرحمن تقول سؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق بكثرة دون حاجة، علما أن ذلك يقع كثيرا في مكة المكرمة وما يحدث من المنكرات بين النساء والرجال من الاختلاط، لو حدثتم الناس عن هذه الأمور تضييع الرجل لأهل بيته في مكة وترك الحبل على الغارب في خطبة قادمة. الواقع أن الأمر كما ذكر أنه مع الأسف الشديد يذهب الناس في رمضان مثلا إلى العمرة والصيام هناك، لكنه يبقى في المسجد الحرام ويضيع أهله، يضيع نساء يسيبهن في الأسواق، وتعرفون أن مكة يفد إليها الرجل التقي والرجل الفاسق، ويحصل في هذا شيء لا يقره الشرع، فيكون هؤلاء مثل الذين بنوا قصرا وهدموا مصرا، أضاعوا واجب عليهم وأضاعوا أهليهم من أجل أمر مستحب، على أنني إلى ساعتي هذه ما علمت أن أحدا من السلف يذهب إلى مكة ليصوم فيها. وأكثر ما علمت هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم الفضل، قال عمرة في رمضان تعدل حجة، حتى قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لها هي خاصة ليطيب قلبها حيث تخلفت عن الحج، وأن هذا ليس بعام لكل أحد، لكن الجمهور على أنه عام لكل أحد، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة. لكن هل يشرع أن الإنسان يسافر إلى مكة ليصوم فيها؟ هذا محل النظر، هذا محل نظر، لأن ما علمنا أن أحد من السلف يفعله. ثم إن مقام الإنسان في بلد تكثر فيه التقوى، تقواه لله وخشوعه، أفضل من أن يذهب إلى بلد فاضل تضيع فيه التقوى والخشوع، لأن الأماكن الفاضلة تتعلق في أمكنة العبادة، والعبادات نفسها الفضيلة الحاصلة في نفس العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة الحاصلة في مكانها. وتعلمون ما يحصل في مكة من الزحام الشديد واختلاط والنظر إلى النساء، وما نستطيع في كل ما نعلم فيما يحصل، لكن إذا كان الإنسان في بلده خاشع يؤدي التراويح على الوجه الذي الهادئ الراكب، فهذا يتعلق بالعبادة فيكون أفضل. والمهم من ما أشارت إليه السائلة عبد الرحمن من إضاعة الناس أهليهم في مكة أمر منكر لا شك، ولهذا يحصل وقائع، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.